بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث من هذه الدورة الطيبة المباركة، وهو أيضا المجلس الثالث من كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضلنا علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في الحلقتين السابقتين تكلمنا عن في مقدمة هذا الكتاب عن فضائل القرآن وفضائل أهل القرآن، وتكلمنا عن فضائل القراء السبعة خاصة وقراء القراءات المتصدرين له عامة، سواء كان من الأئمة السبعة أو من الأئمة العشرة أو من رواتهم، وذكر أسماء بعض القراء المختارين الذين اختارهم أئمة القرآن وارتضتهم الأمة لقبول قراءتهم حتى نسبت إليهم، منهم القراء ومنهم الرواة، وذكر وبدأ يذكر فضائل القراء هذا. ثم بدأ رحمه الله عز وجل يذكر فضائل القراء على بتوزيع الأنصار الذي الأنصار الذين أرسل إليهم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف وتصدروا للإقراء، فبدأ بقراء الحرمين ثم ثنى بقراء البصرة، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ بفضائل قراء أهل الكوفة. لحظة واحدة نشوف البث شغال على المكسر ولا إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، بالأسانيد الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل في كتابه الكامل قال: فصل فضائل أهل الكوفة. قال: فلو لم يكن فيهم، أي في القراء أهل الكوفة يعني، إلا عاصم أغناهم. يعني قال بمعنى كلام كده أن يكفيهم سيدنا عاصم ابن أبي النجود. قال: أفصح الناس في القراءات وأوثقهم في الرواية. يبقى أنت ممكن تكتب ده كده قراء نكتب نسجل قراء الحكاية، قراء أهل الكوفة، ثم تبدأ نكتب يعني نكتب كده عاصم رقم واحد عاصم، وبعد كده شرطة نبدأ ثم نذكر بعد كده. قال رحمه الله عز وجل: قال أفصح الناس في القراءات وأوثقهم في الرواية. من فضائله رحمه الله عز وجل أنه قال: كنت أقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وأرجع فأعرض على زر بن حبيش. يعني سيدنا عاصم بن ثابت بيقول أنه كان بيقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وعلى زر بن حبيش، والذي معه جزات في قراءة عاصم أو في رواية أحد راويه يرى أن الإسناد سيدنا عاصم ينتهي إلى أبا عبد الرحمن السلمي وزير بن حبيش، قرأ عليهما يعني. فقال له أبو بكر، أي شعبة، قال أبو بكر، وطبعا كنية شعبة، وعندما ترى كنية أبو بكر في القراء فالمقصود به شعبة، مع أن كنية سيدنا عاصم أيضا أبو بكر. فقال له أبو بكر: لقد استوسقت. لقي أبا الرماح صفوان بن عسال من الصحابة وروى عنه، أي هذا الكلام أظنه لا يثبت في الأصل من أصحابه، وتصحيح والصواب ما أثبتناه. وروى عنه وكان يوطئ ما قرأ به برواية الأخبار وجمع الآثار. قيل: عاصم إذا صلى كأنه عود، أي من الاستقامة والخشوع المقصود. قال أبو إسحاق السبيعي: ما رأينا أقرأ من عاصم، أي أجود قراءة. قال المفضل: ما رأيت أفصح من عاصم، كاد يأخذه الخيلاء إذا قرأ، يعني من جودة تلاوته رحمه الله عز وجل ورضي عنه. إذا قرأ واقتدى بعاصم أكابر أهل الكوفة. قال واقتدى قال واقتدى أين الكلام؟ قال واقتدى بعاصم أكابر أهل الكوفة، حتى قال أبو إسحاق: لا يكاد يعرف إلا قراءة عاصم. ثم قال رحمه الله عز وجل: وقال رقبة بن مس، قال أقرأ الناس، قال أقرأ الناس لقراءة علي هو عاصم. طيب، جزاكم الله خير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أقرأ الناس لقراءة علي، المقصود سيدنا علي بن أبي طالب. عاصم، كان عاصم يدور في البلدان ليفيد الناس يفيد الناس قراءتهم. قال عاصم: قال لي أبو عبد الرحمن، اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي: أي بني، اشتغل بالتعليم اشتغل بالتعليم والتعلم. كان عاصم أفقر أهل زمانه، وهم غالب حال أهل القرآن، هم عايشون كفاف رضي الله عنهم جميعا. قلت، أي الهذلي: أهل القرآن هكذا. سبحان الله، قلتها قبل ما أراها. قلت: أهل القرآن هكذا. توفي عاصم بقرية بالري سنة 28، وقيل 27 و100. ومنهم أبو بكر بن عياش، منهم المقصود من الكوفة، بتكتب أبو بكر بن عياش اللي هو شعبة، يعني أبو بكر ابن عياش. لما حضرته الوفاة بكت ابنته، أي ابنة شعبة، فقال: أي بنية، أتخافين أن يعذبني الله؟ وقد قرأت في ركن هذا البيت 24,000 ختمة، رضي الله عنهم. قال يحيى: ابن أبا بكر، ابن أبا بكر أن نقرأ عليه، واسمه شعبة، وقيل رؤبة، وقيل يحيى، وقيل نفطويه، توفي سنة 89 و100. قال عبد الحميد بن صالح البرجمي: كنت أحتشم أبا بكر أن أقرأ عليه، فأترك الأعشى إلى أن يقرأ وأقرأ عليه وأبا بكر يسمع. ثم قال: ومنهم أبو عمر حفص بن سليمان الغاضري، يبقى تكتب حفص ابن سليمان، نحن بنسجل قراءة الكوفة. ربيب عاصم، ربيب أي ابن زوجته. ربيب عاصم كان يتدارس مع أخته القرآن، وقرأ على عاصم، قرأ على عاصم جميعا. قال أبو بكر: قرأ على عاصم، اللي هو سيدنا حفص وأخته. قال أبو بكر لحفص: أين قرأت على عاصم؟ أبو بكر اللي هو شعبة كما قلنا. قال: بحيث لا تدري، توفي عاصم في حجر أمه، وربما قال بين الباب والستر أو بين الستر والفراش بالكوفة، وهذا هو الصحيح. ولحفص 10 سنين. قال حفص: لأقطعن آخر زماني بالحرمين. ولد بالكوفة وتعلم بها وعلم بمكة، بعد أن علم بالكوفة سنين. توفي حفص رحمه الله 95 و100 بمكة. ومنهم الأعمش، منهم أي قراء الكوفة كما ذكرنا، الأعمش سليمان بن مهران، سجل سليمان بن مهران اللي هو شيخ حمزة. سليمان بن مهران راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتمد قراءة عبد الله، وربما يقصد المقصود ابن مسعود. نعم ابن مسعود يعتمد قراءة عبد الله. سأله المنصور أين أن يعتلي القضاء فلم يفعل، وقف نفسه على التعليم والتعلم، قرأ بين يديه طلحة بن مصرف، وقال للملأ حوله، قال لا أجالسك فقد لحنت. قال حمزة يوما للأعمش: الناس ينكرون عليك حرفين، قال وما هما؟ قال الأرحامي وابن مصرخي، أو ومكر السيء بالسكون يعني وابن مصرخي. قال ليس للنحويين هذا، قرأته على ابن وساب وعلى زر على عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أن قراءته ثابتة بالتواتر أو بالسند الصحيح. الأعمش هو الثقة في زمانه. قال الثوري: منذ ولد الأعمش عز الإسلام، كان أبو حنيفة رحمه الله يزوره ويقتبس منه. قال السفاح: من للفضل؟ قيل الأعمش، قال لا يقبله منا لورعه. لقي عبد الله بن أبي أوفى وأنس بن مالك من الصحابة. ولد ولد يوم عاشوراء سنة 60 يوم قتل الحسين رضي الله عنه، وتوفي سنة 48 ومائة عاش 88 سنة رحمه الله عليه رحمة الله عليه. تلاحظ دائما أن القراء معمرين، وهذا كان شرط الاختيار لهم، ما عدا كنت أقرأ في كتاب النشر أو في ترجمة الدجوني من طرق ابن عامر، مات على 51 سنة. طيب، ولد يوم عاشوراء سنة 60 يوم قتل الحسين رضي الله عنه، توفي سنة 48 ومئة، عاش 88 سنة رحمه الله عز وجل. يدرس سلام بن مهران، نكتب الأعمش عشان يبقى معروف الأعمش، يدرس كتاب الله ويروي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم طلحة بن مصرف. اكتب طلحة بن مصرف بعد الأعمش، طلحة ابن مصرف اليامي، كان صاحب قراءة قراءة قراءة كان صاحب كان كان هو يعني صاحب قراءة ترتيل وتفهيم، مشغولا بالتعليم والتعلم. قرأ على أصحاب عبد الله مقصود بن مسعود وغيرهم. كان عالما بالعربية ووجوهها ومقدما على الأعمش. قيل له يوما: يا أبا الفياض، إذا وقعت حادثة ماذا تصنع؟ ما تصنع؟ قال: أرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. قيل له: فما تقول في الرأي؟ قال: هو أبعد من علم الله وأقرب إلى الشيطان. قيل له: أرى قوما يأخذون به؟ قال: أخبرهم عني أني منهم بعيد، وهم مني بعداء، إلا أن يقيسوا فرعا على أصل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ظاهر لا برأي. توفي سنة 47 ومئة ما أفقهه رحمه الله عز وجل. قال: ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، أثبته في قراء الكوفة. طيب نكتبه أيضا، أبو حنيفة أبو حنيفة النعمان ابن ثابت. الإمام وناهيك به في وضع مقدمات السؤالات وتفريع الإجابات. كان فتى في جواره أبدا، إذا شرب يقول: أضاعوني، وأي فتى أضاعه ليوم كريهة وسداد ثغر. فأخذه صاحب الشرطة ليلة فافتقده أبو حنيفة رحمة الله عليه، فقيل أخذه صاحب الشرطة. فمضى وأخرجه من الحبس، وقال: يا فتى هل أضعناك؟ فمرق به إلى هذا الموضع. وقيل لما دخل ولده حماد إلى المكتب فعلمه المعلم بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رجع إلى أبيه قال له ما تعلمت اليوم؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، فأنفذ إلى المعلم 500 درهم. فقال المعلم ما صنعت حتى أنفذ إلي هذا؟ وحضره واعتذر عليه، فقال يا هذا تستحقر ما علمت ولدي، والله لو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه تعظيما للقرآن. وروي أنه صلى 40 سنة الصبح بوضوء العشاء، فلما توفي قال ابن جار له يا أبت أين تلك الدعامة التي كنت أراها كل ليلة في السطح؟ هذه الجملة قيلت على كثير من الأئمة السلف رحمهم الله عز وجل. وقال أي بني ذاك أبو حنيفة وليس بدعامة. وراوده المنصور، معنى الكلام أنه كان يقف يصلي طوال الليل، فكان الغلام أو البنت بنت جيرانه أو ابن جاره يحسبه شجرة أو خشبة واقفة في البيت، فلما مات لم يجد الخشبة فسأل أباه فقال هذا أبو حنيفة وليس بدعامة رحمه الله عز وجل رضي عنه. وراوده المنصور على القضاء حتى ضربه بالصوت فأبى فأبى أن يفعل. فقيل له تنظر في أمر اللبن، تنظر في أمر اللبن، ففعل كي لا يقع في القضاء. وما قولك في من اجتمع الناس على أن الفقهاء عيال لأبي حنيفة في الفقه؟ قال يوما ليوسف السمتي أي بني إذا دخلت البصرة فلا تقل هذا فقه أبي حنيفة ولا تنفي فقههم، بل قل في مسألة الجواب كذا ودل عليه من غير ذكري. ففعل ذلك فساد، فساد فصار رئيسا عليهم. وكان من فراسته أن أبا يوسف مرض يوما فقيل توفي أبو يوسف، فقال لا، فوجد كما قال. قيل له من أين علمت هذا؟ قال لأنه خادم العلم فلم يجتني ثمرته، فما لم يجتني ثمرته لا يموت. فاجتنى ثمرته بأن ولي القضاء وتوفي وله 700 ركاب ذهبا، فكان كما قال أبو حنيفة منهم الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو رأيت بعض أسانيد للأئمة الأربعة في القراءة، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل ضرب على القول بخلق القرآن فلم يفعل وحبس عليه فلم يفعل، فانتهت السنة في زمانه إليه وصار قدوة لمن بعده، حتى رجع صاحب ذلك الوقت عن مذهبه واندرست أعلام الاعتزال لقوله وأهلك بشر اللي هو بشر المريسي صاحب إمام الجهمية يعني، وابن أبي دؤاد وجهم ابن صفوان بدعائه، وكان مستجاب الدعوة رحمه الله عز وجل. قيل أنه نزل عنده رجل من المحدثين فجعل له الماء في الخلاء، فلما أصبح وجد الماء على حاله قال طالب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ كتاب الله لا يقوم الليل، فاعتذر الرجل بالعياء فبكى أحمد وقال أين القيامة؟ والله لعقبة الصراط أشد. وغير هذا من الفضائل حذفناه لئلا يطول الكتاب. ومنهم المقدم في عصره الواحد في وقته أبو عمارة حمزة بن الزيات، يبقى تكتب حمزة بن حبيب الزيات لا يكاد فضائله تحصى. قال الأعمش إن أردت، الأعمش اللي هو شيخ حمزة، إن أردت اللي هو ذكرنا قبل كده سليمان بن مهران، قال إن أردتم أعلم مني بالقرآن فبهذا الشاب. وكان ذا حضر قال الأعمش هذا أعلمكم بكتاب الله. قال طلحة، طلحة بن المصرف أيضا، انتهت الفراد والقراءات بالكوفة إلى حمزة. قال أبو إسحاق السبيعي كاد حمزة أن يكون ملكا. قال حمزة والله ما أكلت لقمة لمن قرأ علي قط، يقصد أنه لا يطلب أجر على القرآن. ومر حمزة يوما سقاية رجل وكان عطشانا فاستدعى ماء، فلما أتي به قال أقرأت علي شيئا من القرآن؟ قال نعم، فأبى أن يشرب. ومر بعطشه ودخل يوما سليم عليه فوجده يبكي، سليم اللي هو الواسطة بين حمزة ورويهم. ودخل يوما سليم عليه فوجده يبكي فقال ما يبكيك يا أبا عمارة كنيته رحمه الله؟ قال التفكر في هذه الآية فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. وقال حمزة وقال حمزة: رأيت يوما فيما يرى النائم ربي. بس انقطع الفيس يا جماعة ولا ايه؟ وقال حمزة: رأيت يوما فيما يرى النائم ربي. وأطال القصة إلى أن قال لي: اقرأ وارقى يا حمزة، واعلم أن لكل واحد من أهل القرآن مثل هذا. ثم سألني على من قرأت، فقلت على الأعمش. قال: وعلى من قرأ؟ قال: قلت على يحيى بن وثاب. ثم على من؟ قلت على زهير بن حبيش. ثم قال: ثم من؟ قلت على عبد الله بن مسعود. قال: ثم من؟ قال: على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدق رسول الله، وصدق ابن مسعود، وصدق زر، وصدق يحيى، وصدق الأعمش، وصدق حمزة، وصدقت يا حمزة. اقرأ تنزيل، إنا نزلناه تنزيلا. وقال في موضع: وأن اخترناك. والقصة فيها طول، اختصرناها اختصارا. أظن هذه القصة لا تثبت. وتم به كبار أهل الكوفة كإسرائيل وزائدة وبإسحاق وطلحة وغيرهم. توفي حمزة رحمه الله عز وجل سنة 56 و100 بالكوفة. طيب، وخلفاء أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي. بتكتب بعد كده علي بن حمزة اللي هو الكسائي، علي بن حمزة الكسائي. الآن نسجل قراءة الكوفة. الكسائي أوحد القراء وفخر العلماء، كان مؤدبا للمأمون. مؤدبا أي يقرأ عليه الأدب، كتب الأدب. كان مؤدبا للمأمون والأمين جميعا، لما عندما كانوا غلمان يعني أبناء الخلفاء جميعا. حوى الأدب وأبوابه وأخذ النحو وأطرافه، وروي أنه نظر سيبويه وقطع نفطويه. وسأله محمد يوما فقال له: ما تقول في السجود سهو سهو؟ فقال: لا يجب. قال: لما؟ قال: لأن التصغير لا يصغر، رحمه الله عز وجل. إجابة نحوية. وقال هارون الرشيد للكسائي: لما دخل مكة: لأقيمنك اليوم أشرف مقام، يغبطك به من ورائك. فأقامه إماما بمكة. فقال ومن وراءه؟ قال: وراءه هارون يوما قائما أراد أن يلبس النعل، فابتدره الأمين والمأمون ليقدم إليه النعل. فقال هارون: أي الناس أعز اليوم؟ فقالوا: أمير المؤمنين. فقال: بل الكسائي الذي يخدمه الأمين والمأمون، أولاد الخليفة. قال: وكان هارون يعظمه ويقدمه. طاف البلدان فجمع علم القراءة وصحة الإعراب، وقطع البوادي فجمع اللغة والعربية. المقصود اللغة، المقصود مفردات اللغة، والعربية المقصود بها النحو. فجمع اللغة والعربية. رآه يونس فقدمه، وسأله عيسى بن عمر الثقفي يوما فقيل: كيف تقرأ؟ أرسله معنا غدا. فقال: يرتع ويلعب. فقال: ولما لم تشير إلى كسرة العين؟ فقال: هو من رتعت لا من رعيت. فقال: صدقت. وهابه اليزيدي يوما أن يتكلم بين يديه. وتصدر وأشيخ الكوفة حضر كحمزة وابن أبي ليلى وزائدة وأبي إسحاق وإسرائيل وغيرهم. ولما حضرته الوفاة قال هارون: اليوم دفنت علم القرآن. مات برنبوية قرية بات برنبوية برنبوية مش برنبوية قرية بالري سنة 88 و100. وفيها توفي محمد بن الحسن الإمام، محمد بن الحسن بن علي أظن، محمد بن الحسن بن فرقد الشيبان، أبو عبد الله مولى الشيبان. طيب، مش ابن علي، محمد بن الحسن الشيباني صاحب راوية الموطأ. فقال هارون: دفن العلم والفقه والقرآن بموتهما. قال أبو عبيد: ما رأيت أعلم من الكساء بالقرآن تلمذ له الأكابر. سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله عز وجل. ومن أصحابه ممن اقتدى به أبو عبيد القاسم بن سلام قاضي طرسوس. أزاد يبقى نكتب أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام في قراء الكوفة ابن سلام. طيب. أزهد الناس وأورعهم وأعلمهم جمع اللغة والنحو والفقه والحديث والقرآن، لو لم يكن له إلا غريب الحديث لم يسبق إليه كتاب غريب الحديث، وهو الذي جمع السبعة أول من جمعها، قيل إنه أول من ألف في علم القرآن. وانظر في كتاب الأموال والإيمان له تعرف فضله. وقيل أعلم الناس أربعة: ابن عباس والشعبي وابن معن وابن سلام. وقيل: ما رأينا تلميذا أعلم من الأستاذ غير أبي عبيد. الحكاية طيب. وما رأينا قال ما رأينا تلميذا أعلم من الأستاذ غير أبي عبيد. نعم، جزاكم الله خير. وقيل أعلم الناس أربعة: ابن عباس طيب قرأنا. وقيل: ما رأينا تلميذا أعلم من الأستاذ غير أبي عبيد بن القاسم بن سلام. وقيل: من أراد علم كتاب الله فلينظر في غريب القرآن لأبي عبيد، ومن أراد علم السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر في غريب الحديث لأبي عبيد. إحنا نقرأ حاليا بنقرأ كتاب الغريبين في القرآن والحديث لأبي عبيد الهروي. هل هو نفس الكتاب؟ ومن أراد صفة الخيل فلينظر غريب المصنف لأبي عبيد، وروى أنه ورد رسولا على الدمشق الرومي، فقال: وددت أن يكون هذا منا، وأنفق جميع أموال الروم. وفي حكاية: عجيب هذا منهم. وقال المكتفي: إن من إعجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم كون أبو عبيد من هذه الأمة، وغير هذا كثير رحمه الله عز وجل ورضي عنه. وغير هذا كثير توفي سنة 24 و200، ومنهم محمد بن عيسى بن رزين التيمي الرازي الأصبهاني. ولد بالري ونشأ بأصبهان. يبقى نكتب محمد بن عيسى بن رزين. محمد ابن عيسى ابن رزين ولد بالري ونشأ بأصفهان، اختار اختيارين الأول والثاني. قال العباس بن الفضل الرازي: أعلم الناس في زماننا اليوم بالقرآن ووجوهه والنحو وطرقه محمد بن عيسى، وهو أول من صنف في العدد أي علم عدد الآيات، وخرج جاء المصحف أي علم رسم المصحف. كلمة الهجاء المصحف المقصود بها علم رسم المصحف. توفي سنة 53 و200. ومن أصحاب حمزة عبيد الله بن موسى بن المختار العبسي، اختار اختيارا خالف فيه حمزة. عبيد الله بن موسى، عبيد الله ابن موسى العبسي، اختار اختيارا خالف فيه حمزة. كان عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالي الاسناد كثير الورع. قال عبيد الله: دخلت على زائدة الأقرأ عليه فقال لي: من أنت؟ فقلت: عبيد الله بن موسى بن المختار، فظن أن جدي المختار بن أبي عبيد. المختار بن أبي عبيد فأبى أن يأخذ علي. المختار بن عبيد اللي هو دعا النبوة طبعا، فأبى أن يأخذ علي لذلك، ففطنت فيه. فقلت له: ليس ابن أبي عبيد. فقال: يا بني الحمد لله الذي جليت حزني. ثم أخذ علي ودعا لي بالبركة. وروى الحديث عن الأعمش وغيره. توفي سنة 46 و200، ومنهم محمد ابن سعد محمد ابن سعدان الضرير، محمد ابن سعدان الضرير نحوي الكوفة، وعالم البصرة، وأفطن الجماعة بتوع اللزوم. ممكن غرفة تغلق لو غلقت نفتحها مرة ثانية. وعالم البصرة وأفطن أهل بغداد، قرأ على الكسائي وسليم المسيبي وغيرهم. كان لبيبا زكيا، واحد يقرأ كان ليبيا، كان لبيبا زكيا عالما بصيرا بالنحو والعربية. اختار اختيارا يوافق فيه اهل المدينة، قدمه اهل عصر توفي سنة 920. ومنهم خلف ابن هشام البزار، اللي هو صاحب الرواية والقراءة. خلف ابن هشام البزار لما رأى المسيبي فقال: ما أبصرت عينيك خلف. وجلس إلى الكسائي فقال له: يا أعلم من سليم. ودارس أبا زيد فقال: أنت أعلم أهل الكوفة. انتهت إليه قراءتهم، لأنه روى عن يحيى وعن الكسائي وعن سليم، وروى عن أهل مكة من طريق ابن عقيل، وعن أهل البصرة من طريق أبي زيد، وعن أهل المدينة من طريق المسيبي، وعن أهل الشام من طريق هشام. واقتدى به الأكابر على ما نبين، وتوفي سنة 21 و200. ومنهم، أي من أهل الكوفة يعني، عيسى بن عمر الهمداني. اكتب عيسى ابن عمر الهمداني، صاحب طلحة زمانا، طلحة بن مصرف كما قلنا، وأصل عربية أهل الكوفة من لسانه وقراءته من بيانه. توفي سنة 150. فهذا بعض ما انتهينا إليه من فضائل القراء الذين في كتابنا. ما ذكرش خلاد، صح؟ في كتابنا هم 49 رجلا من الحجاز، 49 رجل من الحجاز والشام والعراقيين ومن تابعهم من البلدان غير اختياري، دون فضائل رواتهم وشيوخهم. ولو استقصينا ما انتهى إليه ونحفظه من علم فضائل القراء والمقرئين في جميع الأعصار لانقضت الدهور ولم ينته. وأيضا لم يذكر أبو الحارس، لأن الدوري ماشي، الدوري ذكره في قراءة في البصريين أو تقريبا لم يذكره. لانقضت الدهور ولم ينته، ولكن نبهنا عليه ليطلب، وذكرنا بعض ما حضرنا ليرغب فيه، إذ العمر متناه والراغب قليل والآخر شر. ولم يزل الناس يختصرون هذا العلم حتى قل مريده، علم القراءات يعني، حتى قل مريده. شاف قل مريده في القرن ايه؟ قرن الهزلي. حتى قل مريده وضعف طالبه، فنسأل الله العصمة من الزلل في القول والعمل. فصل. قال رحمه الله عز وجل: انتهى الكلام على فضائل القراء الأنصار الخمسة، اللي هم مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام. دي الأنصار الخمسة التي اختير منها القراء، كما قلنا أنها الأنصار التي أرسل أو إليها سيدنا عثمان المصاحف. قال: فصل في الأخبار الواردة أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، ومعنى السبعة واختلاف الناس فيها على الاختصار. قال رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج، قال حدثنا علي بن يوسف الرفاء، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، وأخبرنا أبو عمران هذا اللي هو موسى بن عيسى يعني، قال أخبرنا علي بن خلف القابسي، قال أخبرنا عبد الواحد بن زكريا الأموي. أنا أريد أن تنتبهوا جيدا للأسانيد، حتى عندما يأتي باب الأسانيد سنقيد الطرق والأسانيد ونكشف عنها التراجم وسنحقق الإسناد إن أمكن، يعني إن وسع الوقت. قال أخبرنا عبد الواحد بن زكريا الأموي، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد، أذن ذكر إسنادين الآن، موسى بن عيسى من طريق، وموسى بن عيسى أيضا من طريق آخر. قال وأخبرنا أبو حمية الحسن بن أحمد، قال أخبرنا زهير بن أحمد، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد، وأخبرنا مبارك بن الحسن الراس، قال أخبرنا محمد بن عباد التمار، قال أخبرنا إبراهيم بن فهد بن حكيم، قال أخبرنا إبراهيم بن مسلمة القعنبي، قال إبراهيم بن عبد الصمد، أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، قال القعنبي وأبو مصعب، أخبرنا مالك بن أنس، قال أخبرنا ابن شهاب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، قلت وأخبرنا حسن ابن أحمد السمرقندي، قال أخبرنا سهل بن محمد الأصبهاني، قال أخبرنا أبو محمد بن شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي اللي هو صاحب التفسير أظن ستة، أبو عبد الله بن البغوي روى القرآن، جدي وابن منيع روى القرآن، أبو القاسم البغوي، قال أخبرنا مصعب بن الزبير، قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنه أيضا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلببته بردائه حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال أرسله يا عمر، أرسله يعني دعه، ثم قال لهشام اقرأ، فقرأ كما سمعته يقرأ، فقال هكذا أنزلت، ثم قال لي يا عمر اقرأ، فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. ثم قال وحدثنا الحسن ابن أحمد بإسناده، أي الحسن بن أحمد بإسناده السابق الذي ذكره في الحديث، حديث سيدنا عمر، وحدثنا الحسن بن أحمد بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حرف مطلع. وروي أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال جلست لرجلين وهما يصليان، وقرأ القرآن كل واحد منهما على خلاف ما قرأته، فلما انتهيا قلت من أقرأكما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت فيها رسول الله فأخبرته القصة، فقال لا أحد يقرأ، فقرأ على ما سمعته يقرأ وهو خلاف قراءتي وقراءة صاحبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل، فدخل في صدري من الشك، هذا قول سيدنا أبي، فدخل في صدري من الشك ما لم يكن في الجاهلية، ثم قال للآخر اقرأ، فقرأ خلاف ما قرأ صاحبه وخلاف ما قرأته، وقال هكذا أنزلت، فدخل في صدري من الشك أكثر مما كان في الجاهلية رضي الله تعالى عنه، ثم قال لي اقرأ يا أبي، فقرأت كما علمني، فقال هكذا أنزلت، فبلغ من الشك في صدري، فطعن بإصبعيه صلى الله عليه وسلم في صدره، فقال لي يا أبي أعيذك بالله من الشك، ففر الشيطان عني ولم يبقى صدري، لم يبقى في صدري شك، فقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. إذن هو الآن يورد الحديث الدالة على أن القرآن انزل على سبعة أحرف، ذكر الآن ثلاثة أخبار وثلاثة حديث، وروي مثل هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال لي يا محمد اقرأ بحرف واحد، فقلت أعوذ بالله، فمضى ورجع فقال اقرأ بحرفين، فقلت أعوذ بالله، فما زال يتردد حتى قال اقرأ السبعة أحرف توسعة لأمتك. وفيه أخبار كثيرة فيها طول، ثم اختلف العلماء في المقصود. إذن الآن هذا الدليل على أن القرآن نزل بسبعة أحرف، دليل من السنة. طيب ما تفسير هذا الكلام؟ قال وفيه أخبار كثيرة فيها طول، ثم اختلف العلماء في المقصود بالسبعة، يعني ما المقصود بهذه السبعة؟ فقيل بسبعة لغات، بلغة قريش وذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، وقيل خمس لغات في أكناف هوازن، سعد وثقيف وكنانة وهذيل وقريش، ولغتان على جميع ألسنة العرب، حتى انه روي عن عبد الله اظن ابن مسعود انه قال قال هذا مثل قولهم تعالى واقبل والم واسرع واذهب ومر. وقال ابن المسيب رحمه الله عز وجل. طيب ننتظر حتى نفتح الغرفة أخرى. وقال ابن المسيب تمثلا بما قال عبد الله رويا قال وروي عن ابن شهاب انه قال على 3 أحرف وليس الشرط ان ياتي 7 لغات في كل حرف بل يجوز ان ياتي في حروف وجان او 3 يجوز لغة او لغتان او اكثر ولم تاتي 7 أحرف الا في كلمات يسيرة مثل اف روى اف واف واف بالرفع والنصب والخفض من غير تنوين وروية هذه الـ3 الأوجه مع التنوين وروى وروي أف موقوفا فهذه 7 أوجه وقد روي في بئيس وعبد الطاغوت وجبريل وهيهات وأرجه وأشبه ذلك وهي مسائل قليلة العدد ولم نجعل الكتاب للشرح وقال أبو القاسم بن معنى وتلاه أبو عبيد اللطفي المراد به 7 لغات متفرقة قد تجيء لغتان في حرف وأربعة في حرف آخر فيكون حرف نزل بلغة قريش وآخر بكنانة وآخر بلغة اليمن وعلى هذا يدل قول عثمان رضي الله تعالى عنه حين قال للكتاب للمصحف إذا اختلفتم أنتم إذا اختلفتم في حرف فاكتبوه بلسان قريش فإن القرآن نبيه نزل. استدل بهذه الجملة الإمام ابن جرير على أن المصاحف سيدنا عثمان كتبت على حرف واحد وهو حرف قريش. فقال اختلفتم في حرف فاكتبوه بلسان قريش فإن القرآن به نزل. فإن القرآن به نزل يعني أكثره على هذا حمل المشكاة والقسطاس والسجيل وإن قيل إن هذه الأحرف بلغة الروم والحبشة والفرس وهذا عندنا لا يصح إذ ليس في القرآن إلا العربية قال الله تعالى بلسان عربي مبين بل هذه الأحرف بلغة بعض العرب يحتمل أن وافقتها لغة هؤلاء الذي تقدم ذكرهم وهذا قول أبو عبيد كله وقال قتيبة الاختلاف المعاني دون اللغات يبقى احنا عندنا اول قول اللي هو اللغات تاني قول وقول قتيبة قال الاختلاف في المعاني دون اللغات كأبنية الحركات وبدل من الحرف كالياء من التاء او من النون وزيادة الف في مواضع في موضع الواو في موضع والواو والياء ونقصانها واشباه ذلك وقال بعضهم يبقى احنا عندنا كده قولين اول قول اللغات وهو قول الجمهور يعني وقول الاكثر ثاني قول الاختلاف في المعاني دون اللغات وقال بعضهم 7 في الاحكام دون الالفاظ كالحلال والحرام والمحكم والمتشابه والامثال والاقسام والاخبار وهذا مردود وقال بعضهم الحكم هكذا لكن اختلفوا في صفه 7 فمنه الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمجمل والمفسر والمفصل وهذا أيضا مردود وقال بعضهم بل الأمر والنهي والطلب والدعاء والخبر والاستخبار والزجر وقال بعضهم بل الوعد والوعيد والمطلق والمقيد والتفسير والإعراب والتأويل وكل هذا تكلف إخراج الخبر عن موضعه إذا الإمام الهزلي رد كل الأخبار الأخيرة في تفسير الأحرف 7 ومنهم من قال بل الأحرف 7 هي المنسوبة إلى الأئمة التي جمعوها بعد التابعين مثل أبو عمرو ونافع وغيرهم وهذا غير صحيح كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف وهؤلاء الأئمة لم يكونوا على عهده وأنزل فعل ماضي غير مستقبل ويدل على أن القوم تصرفوا فيه بالزيادة والنقصان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل أهل الكتاب حتى حرفوا وبدلوا، لم يكن هذا كذلك ولم يكن لم يكون ولو كان هذا كذلك لم يكن لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون معنا، ولم يؤمن من التحريف والتبديل على هذه الأمة كما بدل غيرهم. ومن قال هذا أخاف على ديني، فربما قاله من لا علم له، من أراد من المبتدع أن يدخل في الدين نقصا كيف، والاعتماد على أن هذه السبعة الأحرف التي قال في الخبر نازلت من عند الله عز وجل، لأن الله تعالى يوصف بالتلفظ بالحروف واللغات يوصف بالتلفظ بالحروف واللغات لأن ذلك ترتب على المخارج واللهوات، والله تعالى منزه عن التشبيه والتعطيل. إذا الإمام الهذلي من الأئمة الذين يثبتون ما أثبته الله وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال نحن لا ندري ما السبعة الأحرف، هذا أيضا قول قوي، لا ندري يعني، حتى قال الإمام السيوطي أنه من المشتبهات، لكن يقرأ كما علمنا، إذ القراءة سنة وهذا يؤدي إلى تعطيل الأخبار، وإنما ينكر هذا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الخبر مستفيد بأن القرآن نزل على سبعة أحرف توسعة لهذه الأمة، بخلاف سائر الكتب فإنما نزلت على باب واحد. يدلك على ذلك أن الصحابة اختلفوا في الحروف ولم ينكر أحدهم قراءة صاحبه، بل قال كل واحد منهم هكذا علمته. حتى قال نافع لبعض أهل البصرة إن القرآن ليس بقياس بل هو أخذ بخلف عن سلف. والصحيح الذي نذهب إليه أن هذه السبعة الأحرف نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلماء، اتبع كل واحد منهم ما أقرئ به، حتى إن بعضهم قال هذا الاختلاف في حرف واحد والستة لا يعلمها إلا رسول الله. وهذا قول أئمة أن الخلاف الموجود حاليا في حرف واحد والستة لا يعلمها إلا رسول الله، والعجب من العوام الذين قالوا في حرف دون حرف هذا هذه قراءات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكروا في مالك وغيره، والقراءات كلها منسوبة إليه صلى الله عليه وسلم، فكيف يخص واحدة دون أخرى. وأعلم أن هذه السبعة ليست فيها تناقض، إذ قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والتناقض إنما يثبت أن لو جاء حكم في آية بالحلال ومثله في تلك الآية ذلك الحرف في الحرام، مثل أن تقول افعل ولا تفعل، وهذا المعنى مأمون، يعني يقصد أن الاختلاف فيه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، كما قالوا أقبل وهلم وتعالى وكذا، وهذا المعنى مأمون أن يأتي مثله في كتاب الله. أما يخدعون ويخادعون فمن حمله على الاثنين والواحد أو على الجماعة فمثل هذا جائز، يطالع كتب التوجيه وخاصة كتاب توجيه مكي بن أبي طالب كشف عن القراءات، كتاب جيد جدا، لأنهم قالوا طارقت النعل وعقبت اللصة وهذا واحد، وهكذا تكذبون وتكذبون، إذ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عوتبوا على التكذيب لا على الكذب. وكل هذا إنما يتصور في هذه اللغة لاتساع خطابها ومعانيها. أشبعنا القول مختصرا ولو شرحناه لأدى إلى تطويل كثير. والصحيح أن هذه السبعة إنما هي هذه القراءة التي جاءت بها الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختص بها الأئمة السبعة، بل هو لغات متفرقة في العرب وأبنية، هي معاني متفرقة ومختلفة تدل على الأحكام، منها قراءة تدل على حكم وأخرى وتدل على حكم آخر، مثل قولنا أو لمستم أحدهما يدل على اللمس والثاني يدل على الجماع، ومثل هذا كثير على تباين الألفاظ واختلاف الصيغ. تلاحظ أنه جمع بين كل الأقوال، جمع بين اللغات وجمع بين أحكام ومعاني، يعني جمع بين اللغات وبين الأبنية، تصرف في أبنية الأفعال، وأن هذا التصرف يدل على أحكام مختلفة. قال أحدهما يدل على اللمس والثاني يدل على الجماع، مثل هذا كثير على تباين الألفاظ واختلاف الصيغ، ما لم يخالف المصاحف التي اجتمعت عليها الصحابة رضوان الله عليهم، وأنفذ عثمان رضي الله تعالى عنه إلى البلدان الخمسة، وأجمعوا أن ما عدا هذه المصاحف يجوز إحراقه وغسله وليس بقرآن. وما اختلف فيه أهل هذه المصاحف من الهجاء والأبنية والزيادة والنقصان والبدل والحركات والمعاني والأحكام، فهذا كله يجتمع في هذه القراءات المروية والمعول في تأويل الخبر على ما ذكرت مختصرا وبالله التوفيق. يبقى احنا ممكن تختصر القول تقول ان الاحرف السبعة هي القراءات التي نقرأ بها وارتضتها هذه الأمة بالقبول، يمكن ان تقول هكذا، تشمل لغات، تشمل احكام، تشمل تصرف الأبنية، تشمل. والإمام الجزري قال وكونه اختلاف لفظ أوجهه، وقال ذلك في الطيبة، وكونه اختلاف لفظ أوجهه. ونقف على كتاب التجويد، نقف على عند الصفحة 118 من كتاب التجويد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.